وسلم. البسملة في الصلاة. من البسملة في الصلاة. قبل في الصلاة والبسملة في الصلاة. يعني أنهينا النواقص التي لم يذكرها. لم يذكرها النبي القارئ رحمه الله. وذلك في افتتاح الصلاة وهو تحدث عن التكبير. رحمه الله. في التكبير. نعم. و. لم نبدأ في القراءة بعد. تحدثنا عن البسملة فقط. البسملة القمص والرفع. لا أتحدث عن كلام بني زيد. وصلنا إلى البسملة وتحدثنا فيها إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا في المرة الفارطة عن أحكام افتتاح الصلاة، وقد ذكرت بأن ابن زيد القيرواني رحمه الله لم يتحدث عن رفع اليدين في الركوع والرفع منه، تحدث عن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فحسب، وهذا هو مشهور المذهب المالكي. وقلنا للأمانة المسألة خلافية في المذهب، خاصة وأن شباب الإسلام في هذه الأيام وفي هذا العصر يحرص حرصا شديدا على الفقه المدلل، الفقه المؤصل، يحرص على اتباع الدليل ويحرص على إحياء السنة. وبما أن رفع اليدين في الركوع هو سنة متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا لا بأس أن نشير ونثير قضية الخلاف داخل المذهب بدون أن نخرج عن مذهب المالكي. وأتينا بكلام الشيخ الصادق الغرياني بارك الله فيه من كتابه الماتع ودوانة الفقه المالكي، وعرضنا الخلاف داخل المذهب، وقلنا بأنه الكثير من الروايات أثبتت أن الإمام مالك رحمه الله كان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وهذه روايات مشهورة عن ابن وهب وأشهب وابن الماجشون وغير ذلك من طلبة الإمام مالك. وهذا يوافق ما ثبت في الصحيحين والموطأ من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع. وأتينا بالزيادة التي أشار إليها ابن عبد البر في كتابه الاستذكار بأن بقية الروايات الموطأ ذكرت أن الرفع يكون عند الركوع وعند الرفع منه وفاقا لما في الصحيحين. فالمسألة ثابتة في السنة وكذلك ثابتة في المذهب المالكي، فلا بأس أن نراعي الخلاف داخل المذهب كما نحن نراعي خارج المذهب مع المذاهب الأخرى. واضح؟ مراعاة الخلاف تكون داخل المذهب قبل أن تكون خارجه، وهذا أولى. كذلك تحدثنا عن قضية البسملة، وقلنا أن المسألة خلافية بين الصحابة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت هكذا واستبقى هكذا إلى يوم القيامة. فمن أراد أن يأتي بالبسملة لا بأس. وذكرنا بأن المسألة الخلاف فيها قائم، وذكرنا كلام الإمام المازري رحمه الله من كبار علماء المالكية التونسيين صاحب كتاب المعلم بفوائد مسلم، وكيف أنه رأى أن الشافعي لهم قول واحد، وهو أن من ترك البسملة بطلت صلاته لأنه أسقط آية من الفاتحة، وأن في المذهب المالكي من أتى بالبسملة فقول واحد أن صلاته صحيح مع شيء من الكراهة. فارتأى ورجح وبين أن الإتيان بالبسملة أولى للخروج من الخلاف، وهذا كذلك منزع طيب واجتهاد حسن لا بأس به. بقيت الآن قضية القراءة والتلاوة. قال ابن أبي زيد رحمه الله بعد أن تحدث افتتاح الصلاة، قال: فإذا كنت في الصبح قرأت جهرا بأم القرآن، لا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن ولا في الصورة التي بعدها. واضح؟ نفى البسملة على القول المشهور في مذهب الإمام مالك، وأن البسملة ليست آية من الفاتحة، وإنما هي تقرأ بافتتاح الصور، هي آية في سورة النمل فقط، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو القول المشهور عنا في المالكية. ورأينا الخلاف القائم، وقلنا من أتى بالبسملة خروج من الخلاف لا بأس بذلك إن شاء الله. قضية التلاوة وقضية الـ النصيب الذي يقرأ في الصلاة وتقسيم ذلك. الإنسان يقرأ في بعض الصلوات بالتطويل، وبعض الصلوات يتوسط فيها بالتلاوة، وبعض الصلوات يقصر فيها. بعد قراءة الفاتحة قال نقطة مهمة كذلك لابد أن نشير إليها، قال فإذا قلت ولا الضالين فقل آمين، إن كنت وحدك أو خلف إمام وتخفيها ولا يقولها الإمام فيما جهر فيه. سطروا على كلمة ولا يقولها الإمام فيما جهر فيه، يعني الإمام لا يقول آمين، وسنرى بأن هذه المسألة فيها خلاف، بل الدليل على خلافها، ويقولها فيما أصر فيه، يعني في الصلوات السرية والركعات السرية، وفي قوله إياها في الجهر اختلاف، يعني حتى داخل المذهب ثم من يرى من المالكية أن الإمام لا يقول آمين. لا بأس أن نعلق على هذه المسألة، إن شئتم نكتب إن شاء الله. آمين بين قوسين نكتبها آمين بمد الهمزة وتخفيف الياء. قلنا آمين بمد الهمزة وتخفيف الياء على المشهور، ومعناها اللهم استجب دعاءنا، ومعناها اللهم استجب دعاءنا. طيب بارك الله فيك. ومعناها استجب دعاءنا، والتأمين جاء بعد الدعاء في الفاتحة، والتأمين جاء بعد الدعاء في الفاتحة، والتأمين جاء بعد الدعاء في الفاتحة. فإن نصفها الأول ثناء، ونصفها الثاني دعاء. فإن نصفها الأول ثناء، ونصفها الثاني دعاء. من أين يبدأ الدعاء؟ اهدنا الصراط المستقيم. أحسنت. نحن ذكرنا فيما مضى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، أنصتوا يرحمكم الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن رب العزة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين يقول رب العزة حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال رب العزة أثنى علي عبدي، فإذا قال ملك يوم الدين يقول الله جل في علاه مجدني عبدي، فإذا قال اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين قال رب العزة هذا بيني وبين عبدي، ثم قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. شفت؟ فهذه الصورة صورة عظيمة. يقول ابن القيم رحمه الله إشارة جميلة، يقول على العبد إذا وقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى يقرأ الفاتحة أن يقف عند رؤوس الآية، أي الآيات، كلمة الآية جمع آية، وذلك حتى ينتظر الجواب من رب العالمين. شفتك الأدب. فذهبت وتوضأت ثم صليت ركعتين وعملت كما نص على ذلك الإمام والشيخ بارك الله فيه، فشعرت بحلاوة وبخشوع لم أحس هذا الشعور في حياتي قط. سبحان الله، إنسان العبد الضعيف الذي يقف في الأرض والله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات على عرشه استوى يجيبك، وأنت العبد الضعيف وهو الرب العلي سبحانه وتعالى، فأنت تقول الحمد لله رب العالمين، فكأنك تسمع صوتا من فوق سبع سماوات يقول حمدني عبدي، فإذا قلت الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، فإذا قلت ملك يوم الدين قال مجدني عبدي. ولذلك أحيانا أصلي وراء بعض الأئمة الذين يقرؤون الفاتحة بالوصل، يصل بعضها ببعض، فأتيه بعد الصلاة قل أخي الكريم أخي الحبيب أوصيك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي كما ثبت في صحيح السنة أنه كان يقف على رؤوس الآيات فلا تصل الآيات ببعضها البعض نحن من أشي قاعدين نكرر ولا نحفظ أنت ترتل بين يديك لا في صلاة فريضة فأقرأ وقف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مد المد كان يقف ويمد فهذه الوقفة تستحضر فيها جواب رب العالمين فتشعر بحلاوة وخشوع ولذة لا مثيل لها فرب يرزقنا حسن الخشوع إذن هذه أمين تأتي بعد الدعاء الذي يبدأ من الشطر الثالث من الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم فأحرص على استحضار هذا المعنى به نواصل أما إخفاء التأمين طبعا ما قال النبي زيد أن الإمام يخفي أمين لا يقولها شنو دليل بتاعهم علاش الإمام ما يقولش أمين ما يسمعش ما يجهرش به نشير إلى هذا أما إخفاء التأمين فالحجة عندهم أي عند المالكية أنه دعاء فالحجة عندهم أنه دعاء والأصل فيه الإخفاء والأصل فيه الإخفاء شنو الدليل على هذا؟ شكون يجيب لي دليل عن مستحب الدعاء فيه الإخفاء؟ يلا وين من حفاظ؟ كلها على العارضة ادعوا ربكم تبرعا وخفية خفية لكن يجوز الدعاء بالجهر في بعض المناسبات إنسان كما التلبية مثلا في الحج رفع الصوت للتكبير في العيد ولا الإمام يخطب ولا يدرس لا بس به والأصل فيه الإخفاء وقد روى الترمذي عن علقمة ابن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين وخفض بها صوته وقد وهم يعني اتهموا بالوهم راوي هذا الحديث وقد وهم الحفاظ شعبة في هذا الحديث رغم أن شعبة جبل من جبال الحفظ ولكن كمل لله وفوق كل ذي علم عليم وقد وهم الحفاظ شعبة في هذا الحديث قال البخاري كما نقله الترمذي بين ظفرين أو قوسين أخطأ شعبة وحكموا بشذوذه أي شذوذ الحديث حديث شاذ وحكموا بشذوذ الحديث يعني لمخالفته غيره وكتعرف حديث الشاذ هو الذي يخالف رواية الثقات لا الحديث هو الشاذ أما شعبة حافظ علامة ثقة رجل مشاهد لكن ثم شكون أوثق منه وروي الحديث بصيغة أخرى فالرواية الأخرى أكثر عندها طرق أكثر فنرجعها لمخالفته غيره وقدموا رواية سفيان عن سلمة إذا قيل سفيان نعم وإذا قيل عبد الله أبو مسعود إذا قيل عبد تنصرف لابن مسعود وقدموا رواية سفيان عن سلمة ابن كهيل على روايته على روايته عنه، يعني عن شعبة على روايته عنه، وفيها مخالفة صريحة. شنو رواية سفيان؟ وفيها بين قوسين أو ظفرين ومد بها صوته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أمين بعد مقرأ فتحة ومد بها صوته. وهي منطقية معروفة، كيفاش الصحابة عرفوا أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أمين إذا كان أثر جامد؟ يعني أكيد جهر بها، وصلوا سمعوا، وصلوا اقتنعوا بمشروعية التأمين بعد الفاتحة اللي ما سمعوه. أخي وش يتوهم هما سمعوه قال أمين، فأكيد جهر بها، فرواية الإسراء مردودة نقلا وعقلا، واضح؟ ومن الأدلة على الجهر بالتأمين، هو الدليل اللي يرجح رواية سفيان على رواية شعبة، بأنه الراجح هو أن الإمام يقول أمين خلاف له ما هو مشهور عندنا في المذهب المالكي. ومن الأدلة على الجهر بالتأمين ما في حديث وائل ابن حجر، ما في حديث وائل ابن حجر من رواية سفيان، ما في حديث وائل ابن حجر من رواية سفيان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته، قال آمين ورفع بها صوته. رواه أبو داود والترمذي ومن ذلك تعليقه صلى الله عليه وسلم، دليل آخر، ومن ذلك تعليقه صلى الله عليه وسلم تأمين المأموم بتأمين الإمام، تأمين المأموم بتأمين الإمام، ولو لم يكن تأمين الإمام جهرا، ولو لم يكن تأمين الإمام جهرا ما صح ذلك الربط، ولو لم يكن تأمين الإمام جهرا لما ما صح ذلكم الربط، ما صح ذلك الربط عليكم الربط. إذ كيف يعلم سرا، إذ كيف يعلم سرا؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين والسنن، كما في الصحيحين والسنن، يعني كم قلوا السنن، سنن أبي داود الترمذي النسائي بن ماجه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلا قلوا لي أنت أحسنت يا بطل، إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. هذا هو الشاهد. وفي قول ابن أبي زيد إشارة جميلة، زيد قال فما خلاف في الجهر به، يعني القول المشهور في المذهب ما يجهرش الإمام، يقولش آمين ويرفع الصوت به سر، يقولها ما سمعش، لكن ثم خلاف في المذهب، ثم من تلميذ مالك من خالف قال لا، ثم رواية أخرى. وفي قول ابن أبي زيد وفي قوله إياها، يعني قول الإمام، وفي قوله إياها في الجهر اختلاف، إياها لها تعدل شنو؟ على أمين، على التأمين. وفي قوله إياها في الجهر اختلاف إشارة إلى أن لمالك، إشارة إلى أن لمالك قولين إلى أن لمالك رحمه الله قولين في تأمين الإمام في الجهر في تأمين الإمام في الجهر. الأول النفي، هذا مشهور قول المالكية، النفي وهو رواية المصريين عنه. وشكون على رأس المصريين يا جماعة؟ أحسنت، ابن القاسم من كبار تلاميذ وطلبة الإمام مالك رحمه الله، وهو رواية المصريين عنه. لا مصري، الإمام سحنون اللي روى على ابن القاسم هو تونسي قيروان. وعلى ذلك جاء قول ابن القاسم، وعلى ذلك جاء قول ابن القاسم يعني كما في المدونة. شنو قال ابن القاسم؟ لا يقول الإمام آمين، لا يقول الإمام آمين إلا فيما أصر به خاصة، إلا فيما أصر به خاصة. هذا القول الأول. والثاني رواية المدنيين، والثاني رواية المدنيين رواه ابن حبيب، ابن حبيب عنده كتاب مشهور، عنده كتاب الواضحة، ابن حبيب عنده كتاب عظيم اسمه الواضحة، وقيل منه كان قطعة بركة حققها ميكلوش موراني مستشرق ألماني من جامعة باون، قطعة بركة خذها من قيروان للعقادة وحقق الواضحة، هذا يمكن تطبع رجع في مجلدات فقه بالأدلة ما شاء الله، يبين الكتب القديمة كانت مشحونة بالأدلة، أصلا مش كما الكتب المختصرة اللي جات عند المتأخرين فقط. به ابن حبيب عن مطرف، رواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون، مطرف وابن الماجشون عنه عن الإمام مالك، يعني هي تروح على الإمام مالك عنه أن عن ابن القاسم أو الإمام مالك أن الإمام يقول آمين كالمأموم، أن الإمام يقول آمين كالمأموم. كيف التشبيه يعني كيف شنو دليلهم؟ على حديث أبي هريرة السابق، هذاك إذا أمن الإمام فأمن، وهو الحق والراجح في المسألة، وهو الحق والراجح في المسألة كما في الاستذكار، شكون الاستذكار؟ لابن عبد البر، أكيد ثم شكون يشتريها في المعرض، خاصة الإخوة كي يتحصلوا على جائزة طيبة في المسابقة، هنيئا لهم. صح النوم. نأتي إلى نقطة أخرى. قال ابن أبي زيد ثم تقرأ الصورة من طوال المفصل. طيب باش نجيب نسبة القراءات، شنو المنسوب وكمية القرآن اللي نقرأها في الصباح في الظهر في العصر في المغرب في العشاء. قال ثم تقرأ صورة من طوال المفصل، هذا يحكي على صلاة الظهر، أول صلاة هي صلاة الظهر. ثم تقرأ صورة من طوال المفصل، هي كلمة ابن أبي زيد متن، تحبوا تكتبوه اكتبوه مش نشرحوه إن شاء الله. قال ثم تقرأ صورة من طوال المفصل، وإن كانت أطول من ذلك فحسن، وإن كانت أطول من ذلك فحسن. عفوا هو يتحدث عن صلاة الصبح وليس الظهر بقدر التغليس، بقدر التغليس وتجهر بقراءتها. التغليس هو يعني الظلمة، نزلت الدنيا نهار ما طلعش، غلس قبل الإصفار، والغلس هو يقابله الإصفار، انتشار الضوء في السماء. وتجهر بقراءتها. شلي المفصل؟ ها؟ شكون يقول ما هو المفصل؟ يلا شباب. أصابع، أصابع منين من غير مظاهرات واعتصامات؟ مش تعمل اعتصام قصبة قريبة؟ تفضل. صورة الحجرات يسمى الناس. إيه؟ شكون عنده قول يا أخي؟ بس لو فيها قولين يا جماعة. ها؟ كيما واحد قال لك كان يدرس شيخ ما شاء الله عليه، يا أخي شيخ في الصيف يرتاح يزور في البلاد. حتى تلميذه في مكان. قالوا راني ما قدش روحي يعني. قال له اسمع اي سويد يقولوا لك قول فيها قولان. هكا دازها في القولان. جاء واحد نهار قال له هل الله موجود؟ قال له فيها قولان. يعني فيها قولان، يعني العلماء بتاع الاسلام قالوا فيها نص اقوال. وثم على المسلم يقول ربي مش موجود. يعني يستحيل يكون فيها قول المسائل. هي قول واحد. الله موجود ولا كلام. فتورط الطالب هذا الغبي اكرمكم الله. قالوا هل رب العالمين موجود؟ قالوا فيها قولان. فافتضح امره وكشفت عورته وظهر على حقيقته وانه لا علاقه له بالعلم. فيها قولان ما تجيش مثلا، فيها قولان مثلا محسومه. الناس كل على انه رب العالمين موجود، واحد لا شريك له. طيب المساله هذه فيها قولان كما قلت. ثم من يرى بانه المفصل يبدا من الحجرات، وثم من يرى بانه المفصل يبدا من قاف. واضح؟ لماذا سمي المفصل مفصلا؟ لكثرة الفواصل بين الصور، يعني فواصل مش بالبسملة، الصور هي كلها قصيرة أو صغيرة؟ قصيرة، يقولوا صورة قصيرة ولا نقول صورة صغيرة، بعضهم اللي كتب الله عز وجل، الصور كلها قصيرة فكثرة الفواصل بيناتها، واضح؟ مش كما الصورة التوائم وكذا، فهذا سمي المفصل هكذا. نكتب إشارة، المراد بالمفصل شرح كلمة المفصل. شئت. المراد بالمفصل المراد بالمفصل سورة الحجرات فما بعدها على قول وسمي كذلك، يعني المفصل سمي كذلك لكثرة الفواصل بالبسملة بين الصور، لكثرة الفواصل بالبسملة بين الصور. جيب دوري تقسيم، تقسيم وطواله طوال المفصل، وطواله أي صوره الطويلة، طوال بكسر الطاء، طواله صوره الطويلة من الحجرات إلى النازعات، من الحجرات إلى النازعات. هذه كلها تعتبر طوال، نقرأ بها في صلاة الصبح وصلاة الظهر. ومتوسطاته، ما وشفنا طواله، ومتوسطاته يعني الصور المتوسطة تنتهي إلى صورة الليل، يعني من النازعات إلى الليل. الحزب الأول في جزء عام وقصاره من سورة الضحى إلى سورة الناس، وقصاره من سورة الضحى إلى سورة الناس. مع بعض الاستثناءات، وفي القصار يعني في قصار الصورة نلقى صورة متوسطة طويلة شوية، وفي القصار ما لا ينقص عن المتوسطات، وفي القصار قصار الصور يعني ما لا ينقص عن المتوسطات. كيفاش نقول؟ كسورة البينة، أحسنت، وإقرأ كسورة البينة والعلق. لكن الغالب ما ذكر، لكن الغالب ما ذكر. أنا أعطيكم ثلاثة أبيات، واحدة لابن عاشر والأخرى للأجهوري. ابن عاشر عنده بيت شبيه لخص فيه، تحدث عن مندوبات الصلاة في التلاوة، نكتبه تطويله. تطويله سبحانه ظهرا سورتين، يتحدث على مندوبات الصلاة في التلاوة. الصدر تطويله سبحانه ظهرا سورتين، تطويله سبحانه ظهرا سورتين، هذا الصدر. العجز توسط العشاء وقصر الباقيين، توسط العشاء وقصر الباقيين. الله أكبر. تطويله سبحانه ظهرا سورتين، توسط العشاء وقصر الباقيين. شكون الباقيين؟ عصر المغرب، واضح. الصبح وظهر نضلوا فيه، العشاء نتوسطوا، والعصر المغرب نقصوا. شفت كي تحفظ البيت اللي أخص لك برشا قواعد، ديما الموتون باهي راه. أو كان أعطيكم شوية إشمام برا، ما نطولوش عليكم. فويأتينا أبيات الإمام الأجهوري، إن كتب حواشي وشروح على خليل وغيره من الكتب، من كبار علماء المالكيين المصريين رحمه الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أول سورة من المفصل، بيتين فقط. أول سورة من المفصل، هذا الصدر. العجز الحجرات لعبس وهو جني، الحجرات الحجرات لعبس وهو جني، أي عبس. الحجرات لعبس وهو جني، جني وهو جلي بالياء، جلي واضح يعني. أحاول أقول لك. البيت الثاني، ومن عبس لسورة الضحى وسط، ومن عبس لسورة الضحى وسط، ومن عبس لسورة الضحى وسط، وما بقي قصاره بلا شطط، وما بقي أي ما بقي قصاره بلا شطط. أول سورة من المفصل، الحجرات لعبس وهو جلي، ومن عبس لسورة الضحى وسط، وما بقي قصاره بلا شطط. للأجهوري، للأجهوري، للأجهوري، الإمام الأجهوري معروف من كبار علماء المتأخرين، جاء بعد الشيخ الدردير رحمه الله. إشارة على المسألة هذه، التفصيل، شنو هو الدليل على تطويل القراءة في الصبح والظهر والتوسط في العشاء والتقصير في المغرب والعصر؟ هو الدليل إن شاء الله، وما ذكر في المذهب من التفصيل، وما ذكر في المذهب من التفصيل في القراءة في الصلوات، وما ذكر في المذهب من التفصيل في القراءة في الصلوات يدل عليه حديث سلمان. يدل عليه حديث سلمان ابن يسار. يدل عليه حديث سلمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان بين قوسين إمام كان في المدينة من فلان. قال سلمان فصليت خلفه يعني صلوا وراء الإمام هذايا فكان يطيل الأوليين من الظهر فكان يطيل الأوليين الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الآخرتين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل ويقرأ في الغداة بتوالي المفصل شنو الغداة؟ الصبح ويقرأ في الغداة بتوالي المفصل أخرجه النسائي بسند صحيح كما في بلوغ المرام سنة الظهر في عصر شوف هذا فما تفصيل أخ إن كان المصاصة من هذه أنه يطيل الركعة الأولى على الثانية واضح ديما حتى يدرك المتأخر الصلاة ومن السنة هكذا نلقوا بعض الأئمة مرات يصلوا بينا يقصر في الركعة الأولى ويطول في الثانية عجيب تلقى في الركعة الأولى مثلا صلاة المغرب يقرأ لنا في الركعة الأولى سورة العلق ولا سورة البينة وفي الركعة الأولى يقرأ سورة الكوثر وفي الركعة الثانية يقرأ سورة أطول منها ما تجيش الكوثر تلقاها في الركعة الأولى يصلي لنا بعدها سورة الكافرون مثل أطول ولا سورة الماعون ولا كذا فيلزم الركعة الأولى تكون أطول أكثر تلاوة حتى يدرك الإنسان المتأخر خاصة في صلوات الظهر هي كل صلاة الركعة الأولى تكون أطول من الثانية هذه قاعدة معروفة هذه النبي صلى الله عليه وسلم تفضل يستحب الترتيب في الصلوات أي يستحب اتباع ترتيب المصحف وكره النكس النكس في الصور يعني يقرأ بصورة هي نزولا من البقرة يقرأ الصورة وبعد يقرأ الصورة قبلها لا ما يبدأش يصعد بالتلاوة من الناس إلى البقرة لا هذا في الحفظ الإنسان يبدأ يحفظ من صورة الناس لا بأس يبدأ من قصار الصور وهو طالع أما في التلاوة يبدأ من فوق وهو نازل هذاك الترتيب يبدا من البقره هو نفسه الى اخر المصحف. ولكن لو نكس فلا شيء عليه. ورشح الكثير من العلماء جواز النكس ولم يفرضوا ترتيب المصحف. دليلهم في ماذا؟ أقول لك ترتيب الصور في معظمه وغالبه هو توفيقي وليس توقيفي، يعني هو باجتهاد الصحابة وليس توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدل على النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة يصلي قيام الليل فقرأ سورة البقرة ثم قرأ سورة النساء. النساء لم يقرأ لعمران، فقالوا الترتيب هذا ترتيب اجتهادي من الصحابة، ولم يكن على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترتيب هذين في المصحف. واضح؟ ولكن نحن حتى لا نخالف أو نخرج على النسق العام الذي سطره أسلافنا، فالأولى الإنسان يقرأ بترتيب المصحف أولى، لكن لو نكس ما في حتى مشكل. واضح؟ ولو نكس في نفس الصورة النكس المحرم بارك الله فيك هو في نفس الصورة. ما معنى؟ يعني يبدأ الصورة من ذيلها، يبدأها من الأخير متاعها، يجي يبدأ يقرأ فاتحة يقول ولا الضالين غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط، ما تجيش كيفاش يبدأها من تاني. هذا حرام لا يجوز شرعا، يعني تلاعب بكلام الله عز وجل. فإذا يقرأ الصورة من أولها ويبدأ ناسي، ما يقرأش آية في آخر الصورة بعد يرجع الأول متاعها. يجي مثلا يقرأ سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وبعد كبر ربنا لا تؤاخذ الناسين، وبعد ركعة ثانية ألف الأمين ذلك الكتاب ولا ريب فيه. لا لا لا، هذا ممنوع النكس. ونقول ما تبطلش الصلاة، قد ربي قال فقرأ ما تيسر لك، هو قرأ قرآن لكن أساء وصلاته يعني فيها خداج ولا كلام فيها نقص. فالصورة منع عامة العلماء النكس في نفس الصورة، أما النكس بين الصور فلا بأس به عند الضرورة. في السجود ليس فيه سجود والله أعلم، لا أذكر. واضح؟ تفضل. من نعم بارك الله فيك. من البدع الشائعة عند المؤدبين المدبية يعمل خدمة في الصلاة خاصة صلاة الصبح، يعني كل صلاة الصبح يقرأ فيها 80-38 وهكذا ترتيبا صورة ورا بعضها ورا صورة. وعندما يختم يوقع في محظور آخر في مخالفة أخرى. وقد صلى بنا أحد المشايخ رحمه الله وغفر له رجل فاضل، هو فنهاري صلى بنا الصبح وأنا أسكنت في الحي الجديد، فاختم واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وبعد قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. دخل في فاتحة بعد ما قرأها في أول ركعة أحليم مرتين فاتحة مرتين في سورة واحدة، وقرأ فاتحة ودخل في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، حتى يربط الخدمة بالخدمة. وبعد ركعة فجيت وقلت له يا شيخ الله يبارك فيك كيفاش الفاتحة تقرأ مرتين الفاتحة ركن؟ كان الصلاة معروف يعني قيمتها كبيرة وركنيتها كبيرة، فمن تعمد أنه يأتي بركن مرتين تبطل الصلاة نتاعو والعياذ بالله. كيفاش تلعب؟ قال لا المدبية والشيوخ نتاعنا كانوا يعملوا كيك الله يرحمهم، ونحن خذيناها الطريقة. أنا طريقة وأنا حديقة ونتكلم فيها شو طريقة؟ خبز اللعب هي وطرق هي. هذا ثم كتاب وفما سنة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري قال صلوا كما رأيتموني وصلوا. مش واحد يصلي كما رأى شيخ الطريقة نتاعو يصلي. لأنه ما شيخك نحن شيمنا فينا. فعبت عليه الأمر هذا قلت له روعي والله كلمت نذكر وقت الشيخ السلامي المفتي الأسبق، قلت له شيخي كيفاش الأمر هذا؟ قال لي روعة هذو المدبية بتاعنا يعملوا هكا وراهم غالطين وعيب عليهم ما حقهمش إلا ذلك. فالأمر هذا أمر منكر والعياذ بالله، تعمد يقرأ الفاتحة في الركعة مرتين فهذا تلاعب ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا أن نعيب على هؤلاء وأن ننكر عليهم بالحسنى طبعا والأدب. تفضل. سألت الظهر مثلا أنا حاضر مثلا نحفظ في شوي كل مثلا ساعة الظهر نقرأ مثلا بالترتيب مثلا اليوم في بقرة أقول مكمل هل زين؟ لا بأس لا بأس، إنسان يحب يعرف بين يدي الله عز وجل ويحب يقرأ بالترتيب ما فما حتى إشكال، لكن ما نتعمدوش ذلك. ثم مدبية يحبوا يخطوا في صلاة الصبح فكل نهار يقرأ بالترتيب. يا أخي علاش تمرش فينا هكا تتعب في العباد؟ نوع شوية، وليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تفرض علينا في سنة من عندك أنت، لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم في وسط الصلاة، يختم وحدك خارج الصلاة. فهقرا سوره اقسمها على اثنين، كان عليه الصلاه والسلام يقرا بصلاه الصبح سوره كامله، او مرات يقسم سوره على اثنين لا باس. اما انك تقراني بالترتيب ونفس السوره تعودها، كل كلام ربي ولا كلام، ما نفرقوش بين بيناته، ولكن نحن نحب نتبع هدي النبي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه من المحدثات والمصيبه والطعمه، أن اذا كان اقرها الشيخ والناس تعودت بها ترسخ وتصبح وكأنها دين وكأنها شرع وكأنها ملة، وهي ليست من الدين في شيء. فبالعكس العلماء كانوا يتركوا مرات بعض السنن التي لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلموا العامة وأنه لا يجب المواظبة عليه. كما قلنا مثلا واحد يصلي ركعتين قبل المغرب، قبل ما يقيم صلاة المغرب، هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصحابي كانوا يبتدرون السواري، يعني كل واحد يحط عرس قدامه ويقوم يصلي ركعتين حتى تدخل تظن صلاة الجماعة قامت. لكن من السنة ومن الحكمة ومن التعليم أنه الإنسان ما يواظبش على السنن هذه، يواظب على السنن الرواتب، يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أما السنن هذه يجيبها مرة ويتركها مرة، مش يعلم الناس أنه رغم يواظبوش عليها كيف الأخرى. فهذا فقه وهذا علم أشار إليه الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات في مقاصد الشريعة. إذا واضح المسألة هذه، قضية النسبة بتاع التلاوة، ما ضمين نخفوا على الخلق ما نطولوش عليهم. مرات بعض الإخوة يعني طول شوية مثلا، من الحكمة خاصة في صلاة المغرب أوصي نفسي وإياكم بالتخفيف، هو من السنة التقصير. تلقاها واحد نهار اثنين ونهار خميس والناس صايمة، والناس يعني عقولها كلها في الشرب وفي البريك والسلايط والطواجن وكذا وفي الأكلات، وهو يجيب المثمن يبدأ يقرأ، وتلقاه يتلوى وراه ويتعذب ويكح وسعال ويتحمحم، خاصه مش يبور عليه وليضرب حجر طيب. واحد يكون حكيم يقرأ قصار الصور، ألم ترى كيف والضحى والتين والزيتون، ويخفف يراعي ظروف الناس خاصة في رمضان كذلك. فعلى الإنسان يكون حكيما خاصة في آخر هذا الزمان حيث ضعف الإيمان وضعف الدين. ربي فقهنا أجمعين. إشارة كذلك أخرى للنبي زيد، قال رحمه الله: فإذا تمت الصورة كبرت في انحطاطك للركوع. هذا يبين لنا كذلك صفة الركوع، كما قلنا طريقة الإمام ابن أبي زيد هو يعرض صفة العبادة، وهذا أحسن طريقة وأحسن منهاج للتعليم، عرض كيفية العبادة، صفة العبادة، على قول نبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: فإذا تمت الصورة كبرت في انحطاطك للركوع فتمكن يديك من ركبتيك وتسوي ظهرك مستويا ولا ترفع رأسك ولا تطقطئه وتجافي بضبعيك عن جنبيك وتعتقد الخضوع بذلك بركوعك وسجودك. هذه المسألة تحيلنا إلى قضية الركوع. مر بنا الركوع أظن، تحدثنا عنها أم لا؟ لم نتحدث عنها. نكتب إذن: الركوع ركن من أركان الصلاة. دليل من كتاب الله على فرضية الركوع؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، آخر سورة الحج. طيب، الركوع ركن من أركان الصلاة، والتكبير في كل خفض ورفع، والتكبير في كل خفض ورفع مطلوب، يعني من السنة المؤكدة كما قلنا، لا يستثنى من ذلك إلا الرفع من الركوع، لا يستثنى من ذلك إلا الرفع من الركوع. وقد قال عبد الله بن مسعود: رضي الله عنه. وقد قال عبد الله بن مسعود كما في النسائي والترمذي بسند صحيح كما في النسائي والترمذي بسند صحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود وقيام وقعود وأبو بكر وعمر شفت منزلت أبي بكر وعمر يعني حجة في هذه المسائل عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه بالنواجذ رضي الله عنهم أجمعين قالوا أبو بكر وعمر قال الترمذي وعليه عامة الفقهاء والعلماء وعليه عامة الفقهاء يعني العمل على هذا عند عامة الفقهاء والعلماء وفي قول ابن أبي زيد في انحطاطك للركوع في انحطاطك ما معنى الانحطاط أي النزول يريد النزول والانحناء في انحطاطك للركوع يريد النزول والانحناء النزول والانحناء وربما أخذ منه بعضهم أي بعض المالكية وربما أخذ منه بعضهم ما سموه هذه خاصة بالمالكية ما سموه بتعمير الركن ما سموه بتعمير الركن ركن شنو الركوع نعم تحدث عن الركوع بحيث يستغرق بحيث يستغرق التكبير مدة الانتقال كلها بحيث يستغرق التكبير مدة الانتقال كلها سنفسر ذلك إن شاء الله وفي النوادر شنو النوادر دي؟ النوادر بالدل تحدثنا عليها قلنا ابن أبي زيد عنده برشا كتب ما شاء الله نوادر من بينها كتاب عظيم في حوالي 15 مجلدا اسمه النوادر والزيادات على ما في سوى المدونة من الإفادات في المعنى هكذا النوادر والزيادات الروايات عن مالك خرج من الأول كتاب ضخم في الفقه المالكي من أكبر ما كتب ابن أبي زيد رحمه الله ذكر رواية عن الإمام مالك تتحدث على صفة الركوع قلنا في النوادر قال مالك رحمه الله التكبير في الصلاة مع العمل التكبير في الصلاة مع العمل أي لا يكون قبله ولا بعده أي لا يكون قبله ولا بعده ما معنى تعمير الركن؟ يعني يقول لك أنت هابط تركع تملأ الركن هذاك بالكلام فتقول الله أكبر حتى تشد ركابك توصل نفس الشيء وأنت واقف تقول الله أكبر حتى تسجد لازمك تعبر الانتقال متاعك بالكلام وهذا باش يعملنا مشكل وليس عليه دليل حتى باش يخلي بعض الناس يقولوا يطولوا ويمدوا ويمططوا ولا مؤذن ولا مقيم مزوال كما يقولوا ما عادش نسلي صليعات فهذه فهم منها فهم عن الفقه ما يقول لك ما يسمى بتعمير الركن حتى يستغرق التكبير والكلام مع الحركة واللي يملوا بعض. فإذا نشير المسألة دي يقول صاحب العجالة الشيخ ابن حنيفية هذا يقول صاحب العجالة والذي يظهر لي والذي يظهر لي إشارة طيبة جميلة والذي يظهر لي أن قول الإمام هذا أن قول الإمام هذا لا يلزم منه ما فهموه يعني ما فهمه الملكية لا يلزم منه ما فهموه من تعمير الركن بالتكبير والتسميع من تعمير الركن بالتكبير والتسميع فإن فيه من التكبير والتسميع فإن فيه شيئا من التكلف فإن فيه شيء من التكلف مع ما يؤدي إليه مع ما يؤدي إليه من الزيادة في المد مع ما يؤدي إليه من الزيادة في المد في لفظ الجلالة شيء لفظ الجلالة الله الاسم العلم وهو الاسم الأعظم على قول كثير في المد في لفظ الجلالة وتمطيته الله أكبر ولي كأنه مؤذن كأنه مقيم عشر صبيعات باش يمنع الفراغ ولأن الناس يختلفون كل واحد وصحت الرجل الشايب يقعد في خطين باش يوصل يكمل التكبير باش يوصل الأرض والشاب في سعر يخروا راكع مسجد والناس لأن الناس يختلفون في مدة الانتقال فاصل والذي يظهر أن التكبير يكون مع بداية الانتقال والذي يظهر أن التكبير يكون مع بداية الانتقال يعني سيقول الله أكبر وينزل شو قديم الدفاعه حتى اللي يوصل الأرض ولسمع الله لمن حمده ويرفع فقد روى أبو يعلى في مسنده أبو يعلى عنده كتاب مسند جميل حقق في مجلدات حققه حسين أسد منذ سنوات اطلعت عليه تحقيق جميل مطبوع متداول روى أبو يعلى في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم سجد كبر ثم سجد وإذا قام من القعدة يعني من الجلسة وإذا قام من القعدة كبر ثم قام كبر ثم قام والحديث في السلسلة الصحيحة والحديث في السلسلة الصحيحة وظاهر قوله إشارة نختم بها إن شاء الله وظاهر قوله ثم سجد لاحظ ثم الترخي يعني جت بعد ثم سجد أن التكبير يكون قبل الشروع أو معه وظاهر قوله ثم سجد أن التكبير يكون قبل الشروع أو معه نقف عند هذا الحد إن شاء الله من عنده استيضاح أو إشارة فليتفضل تفضل عاود لي بارك فيك. اي نعم هو وقف في شركة عقول الله اكبر انسى ما يقعدش يوقف لا لا لا لا ما نزيد نزيدوش حاجة جديدة وليش يروك ناخد الوقوف هذايا انت نازل ما توقفش تقول الله اكبر وتنسى فتبدأها وتكملها متنسى هذا هو واضح تفضل ربي شيخ يصلي الإمام يقول ما أنا شيخ كبير شوية كبير شوية استاذن هو يقول الله أكبر شو ينزل ما ننزل قبله لا أنا عنا قاعدة الإمام يقولش السجود وهو وقف السجود تكبيرة السجود يقول هو نازل لأن الصحابة كان ثبت في البخاري كانوا لا يسجدون حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض يسجد كلمة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نسجدش قبل الإمام فعلى الإمام أن يتقي الله خاصة إذا كان درجة كبير ولاحظتك جيدة أنا صليت في جامعة لابد زيرة وراء إمام كبير في السنة حركته رزينة فيقول في السجود الله أكبر هو مازال ما اثناش ركبته والناس تطيح تسجد قبل فجيت نبهته قلت له شيخ ربي يبارك فيك رغم الناس قاعدين يتورطوا يسجدوا وراك يسجدوا قبلك قال ايش عندي فهم انا نسجد نكبر نسجد على راحتي قلت له يبارك فيك رغم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعمل هكا رغم كان يسجد كان يكبر بعد ما يقرب من الارض او عندما يضع راسه على على الارض عندما يضع جبينه على الارض قال لا مش هكا واصبح يعاند وكذا فتركته على فالمضى بين الأئمة يلاحظوا المسألة دي بعض الأئمة تقول ليش تكبروا أنت واقف قل لك خطر عندي مصدح في فم الميكروفون وذي ما له من المصدح نحن كبروا أنت نازل لأنه إن مجوع الإمام ليؤتم به لأنه المأموم إذا كان سابق إمامه متعمدا بطلت صلاته فما يلزموش يسابق الإمام وما يلزموش يعمل كيف يوافقه يلزم يعمل بعده فإذا كبر فترتيه فكبر وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فركعوا يعني ديما نحن نعملوا بعد الإمام مش معاه ومش قبله واضح؟ تفضل شكون سأل تفضل أنت المأموم شيخ في صلوات في الظهر والعصر شنو يتسرب كلها جهرا من التكبيرة ولا يتسرب المأموم لا المأموم لا يجهر لا يجهر في أي ذكر من ذكر خاطر يشوش على غيره حتى في العشاء يقول لا المأموم لا يجهر لكن في المساجد الناس معهم لا خطأ شائع المسبوق والمأموم واللي يصلي وحده ما يرفعش صوته فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حديث في المسند في مصنف ابي خيثمة السند الصحيح كما في الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما رفع الصوت في المسجد فكشف الستر في بيته وتفتح الجامع وقال ألا إن كلكم يناجي ربه فلا يرفع فلا يجهر أحدكم بالقراءة فيما معناه فنهى الصحابة عن رفع الصوت في المسجد فكل الناس يقرؤون في الصلوات سر إلا الإمام فقط يجهر وهذا حتى واحد يرفع صوته إلا الإمام أمين أمين حاجة أخرى ذيك أمين يقولوها بصوت لا بأس أما التكبير لا نعم قبل جائز مسألة خلافية مش مشكلة يحب يقبض بعد ما يرفع رأسه من الركوع يقبض يحب يسدل ما فيها شيء نص واضح لا بأس تفضل شيخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الاهتمام مش تنسخ شيخ وقت رسول الله قدم أبي بكر للصلاة لا لا لم ينسخ ما قال أحد بنسخه لا أعلم ذلك الله أعلم حديث ثابت صحيح مسلم وعنده طرق في السنن بما جاوبه فيه زيادات وكذا الإمام دي ما يقتدى به هو إمام فضل إذا لم يؤمن الإمام بعد قراءة لا تأمن وحدك خاصة أنت في بيئة ملكية يستحيل باش تسمع إمام يأمن الإمام ما يقول شيء على المشهور على الملكي المشهور على في المذهب أن الإمام لا يؤمن فما تنتظروش من الإمام يأمن فأمنوا طموحاتكم بعد ما تقرأوا فاتحة قولوا آمين لا بأس بدون رفع الصوت ولا كلام إذا كان هو يأمن شكله يأمن ومعرفة أي مع بعضكم لا بأس يمد صوته التأمين يسمع يسمع تفضل شيخ خرج عن الدرس بعث أني واحد مشى الحج مش السعودية بنيت ميسيون يخدم خدمة اي يخدم يسلوا مش تخلي الحج اي لا لا بأس اذا نوع الحج في النقاط حج انت او صحيح ثلاثه في راسه بيجي حج بس نص النقاط يحرم يحرم يدخل الحج بعجر اخر مش نخدم تفضل المسمع يسموه المزواج هذا بدعة من البدع إذا كان عندنا مصدح ميكروفون فيسقط العشرة إلى ذلك السيد سبق في قصه يولي العمل متاعه له إذا كان ثم ميكروفون فلا حاجة لنا به لكن إذا كان مثلا مشي مصدح فلا بأس نستعينه بيمشي سماعة شاهد زادة فهم ملاحظة أخرى في الإيمان في الركعة في القيام السجود الثاني نقول الله أكبر كان معنى بعد تشاهد هذه توجيه عند الملكي أنه بعد تشاهد يقولها يقولها هو وقف مطلش وجلس هذه فهنا ضر فهي أدل بس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم.